بالحق الحق إنا مؤمنون نرتضي قولا حكيما طيبا إن النبي لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ العالم العلامة والسادات العقد محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة وإنا عاملون. حياك الله سبحانه. حياك الله وبياك. في الحلقة المنصرمة بدأنا النداءات، نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جمعنا الله وإياكم وكل المشاهدين والمستمعين معهم بإذن الله تبارك وتعالى، وجمعنا في ظل رحمته يوم لا ظل إلا ظله. النداء الأول بدأ كما تفضلتم بالأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم على التوبة وهي الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والذي جاء في آخر هذه النداءات التسعين. تحدثتم فيه عن الحلقة المنصرمة أيضا عن الأدب القولي، ونود أن نتحدث عن الأدب القلبي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، صلى الله عليه وسلم. فلقد بدأنا تطبيقا عمليا لهذا النداء الإيماني الرباني الكريم لأهل الإيمان. يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يربي في هذا النداء ربنا جل وعلا أهل الإيمان على الأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لهم البتة أن يستخدموا لفظة يستخدمها غير المسلمين يقصدون بها ما لا يقصده أهل الإيمان إذا استعملوها في الحوار والخطاب لرسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. صلى الله عليه وسلم. وهذا ولو لمشابهة ظاهرية فقط، ولو حتى لم يقصد بها هؤلاء الإساءة لرسول الله. لا إله إلا الله. وهذا إن دل فإنما دل على قدر نبينا عند ربنا. أنا أقسم بالله أنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. سبحان الله سبحان الله. حبيبه يا أخي، أنا أعجب ما من نبي ولا رسول إلا وقد نادى عليه ربنا جل وعلا باسمه المجرد، إلا المصطفى صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم. نعم. في القرآن الكريم كله. أعطني مثال. يا آدم، نعم، أسكن أنت وزوجك الجنة. يا نوح، اهبط بسلام منا. يا إبراهيم، قد صدقت الرؤية. يا موسى، إنني أنا الله. يا عيسى، إني متوفيك رافعك إلي. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. يا داود، إن جعلناك خليفة في الأرض. يا أيها النبي. الله أكبر. ما قال يا محمد أبدا. دلالة ما هذا ماذا؟ قدر نبينا عند ربنا. قدر نبينا ما يناديه باسمه مجردا أبدا هكذا؟ أبدا. هل معنى هذا أن النبي ينماز أو مفضل على الأنبياء عند الله عز وجل؟ يقينا. نحن لا نفضل بين الرسل والأنبياء من حيث الأصل. نعم. من حيث أصل الإيمان. أما تفضيل بعضهم على بعض فثابت بنص القرآن والسنة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الرسول مفضل على الجميع، على كل الرسل. الله اصطفى الله، الله عليه وسلم من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى محمدا، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا ففضله على الله كل خلقه، فشرح صدره ورفع ذكره وأعلى قدره. وأقسم ابن عباس فقال والذي قال والله هو زكاه الله سبحانه وتعالى. زكاه في كل شيء، في كل شيء، في عقله، في لسانه، في عقله، في كل شيء، في سمعه، في بصره، صلى الله عليه وسلم. زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد وما رأى. الله أكبر. زكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك. زكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك. زكاه في طهره فقال وضعنا عنك وزرك. زكاه في معلمه فقال علمه شديد القوى. زكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم زكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم. يقسم ابن عباس، نعم، يقول والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد، وما أقسم الله بحياة أحد من البشر غيره. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي يتحيرون ويترددون. بل ولم يقسم الله أبدا، لم يقسم الله أبدا لرسول ولا لنبي على أنه رسول من عنده جل وعلا إلا لنبينا محمد. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أبدا ما أقسم الله لنبي ولا لرسول على أنه رسول من مرسل من عنده جل وعلا إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما دلالة هذا أيضا شيخنا؟ قدر النبي عند ربه جل جلاله. يا أخي الحبيب، ينزل الله سبحانه وتعالى هذا النداء الأول لمجرد كلمة يكره جل وعلا ويغار جل وعلا أن تقال لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن استعملها المؤمنون استعمالا صحيحا. نعم. ورب الكعبة لو اجتمع بلغاء الأرض من علماء الأمة ليبينوا هذه المكانة لنبينا عند ربنا ما استطاعوا. قف مع الآية وتدبر سبب النزول لتقف على مكانة نبينا عند ربنا جل وعلا. إذن نعم. الأدب قلبي وقولي وعملي. معيار الأدب القلبي ماذا؟ الأدب محبة؟ القلبي الأول الإيمان به كما ذكرنا في الحلقة الماضية. نعم. ثم المحبة. محبة. المحبة. كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. الله، مرة ثانية. من يدعي؟ من يدعي؟ من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. طاعة ووفاء. قال جل وعلا: نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نتبع الرسول. فاتبع الرسول. فاتباع الرسول علامة حب الله جل وعلا، وحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا باتباعه. طب كيف نتبع الرسول؟ هذا في الأدب العملي، لكن أود سيأتي. سيأتي. دلالة المحبة. المحبة أخي الحبيب ليست مجرد كلمة. يعني احنا لما نقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما دليلك؟ قدم البرهان. لها أدلة؟ لها أدلة. ما هي؟ أخي الحبيب، ربما تلقى الآن مسلما، نعم، من إخواننا الأفاضل أو أختا فاضلة متبرجة، نعم، عارية، لتقول لها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن مسيرة الجنة وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. تقول لك أنا بحب سيدنا النبي. أنا بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب ما علامة حبك لرسول الله وأنت لم تمتثلي أمره؟ يعني ده ظواهر شكليات يا شيخ. يعني إن دلت فإنما تدل على أن القلب لم يذق معنى الحب. الله أكبر. إذن الحب معنى. أنا أسألك أخي محمد. تفضل سيدي. كيف تقول لولدك: يا ولدي افعل كذا ولا تفعل كذا، أنا أحب منك كذا وأكره أن تفعل كذا، هل يقبل عاقل الآن على وجه الأرض إن خالفه ولده في كل ما يأمره به أن يصدقه أن ولده يحبه؟ لا. كيف نقبل ذلك على رسول الله؟ لو كان حبك صادقا لأطعته. لأطعته. صحيح. إن المحب لمن أحبه مطيع. مطيع. صح. وربنا جل وعلا الطاعة علامة الحب. علامة الحب. الطاعة. الطاعة علامة الحب. نعم. امتثال أمره، اجتناب نهي، سنفصل الآن في الأدب العملي. نعم. لكن اتباع سنته، التخلق بأخلاقه، الإكثار من الصلاة والسلام عليه، صلى الله عليه، الدعوة إلى دينه، رفع راية دعوته وتبليغ رسالته، التزام سنته وشريعته، هذه المحبة الحقيقية. كيف أدعي الحب له صلى الله عليه وسلم وأنا مضيع لأوامره، وأنا لا أبتعد عن مناهيه، وأنا لا أقف عند حدوده، وأنا لا أتخلق بأخلاقه، وأنا لا أكثر من الصلاة والسلام عليه، بل ربما أصلي عليه إن ذكرت بذلك في حلقة من حلقات الحلقات أو لقاء من اللقاءات. الشاهد أخي الحبيب أن المحبة عمل قلبي وأمر قلبي، وقد ابتلانا الله بآية المحبة أو بآية المحنة التي قرأتها أنفا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكأن ربنا جل وعلا أراد أن يقول إن المحبة له سبحانه ولنبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمات ننسجها في القصائد وفي بعض الليالي من العام في احتفائنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما لو أحبت الأمة رسول الله لاحتفت به في كل نفس من أنفاس حياتها. فورب الكعبة لولاه لكنا من أهل الضلال والخسران في الدنيا والآخرة. طيب بارك الله فيك، يعني أود أن أنتقل لكي نرتبط بالواقع وبسياسة البرنامج هذا، بارك الله فيكم. هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة على إن عاملون؟ محبة النبي تكون سببا في نهوض الأمة من هذه الأمراض التي ابتليت بها؟ بل هذه هي الخطوة العملية الأولى، أن تحب الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن تحقق الإيمان به لتسير الأمة وراءه. إن رفع قدمه اليمنى فلتضع القدم اليمنى، وإن رفع قدمه اليسرى فلتضع القدم اليسرى، والزم الغرز واتبع الأثر، لترى النبي حتما في آخر هذا الطريق ينتظرك على الحوض. الله أكبر، الله أكبر. إلزم الأثر. جيد. يبقى إذن أول خطوة على سبيل نهضة الأمة بعد تحقيق الإيمان بالله جل وعلا، نعم، أن تحقق الأمة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحقق الحب له. هذا الحب هو الذي سيدفع الأمة إلى العمل، إلى الأدب القولي وإلى الأدب العملي. أنا فقط أريد أن أقف مع هذا الحديث الجميل الذي ذكرني الله به الآن والله، وحديث رواه الإمام الطبراني بسند حسن، حديث أم المؤمنين عائشة أن صحابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله لقد تذكرت اليوم موتي وموتك. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: وعلمت أنك إذا مت دخلت الجنة ورفعت مع النبيين، وأخشى إن دخلت الجنة ألا أراك. يا الله أكبر. رجل في الجنة، هو في الجنة في دار النعيم، نعم، يود ومع ذلك النبي. كيف يستشعر لذة النعيم دون أن يرى حبيبه؟ لا إله إلا الله. لا يا أخي والله هذا معنى أخلع القلب. لا إله إلا الله. في الجنة خلاص في دار النعيم، يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو يستشعر أن هذا النعيم لا يتم إلا برؤية حبيب قلبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لقد تذكرت اليوم موتي وموتك يا رسول الله، وعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأنا أخشى إن دخلت الجنة ألا أراك. فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ما فيش جواب، فجلس انتظر حتى نزل قول الله تعالى. ماذا؟ من يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. كفى بالله عليما هو الذي يعلم الصادق في محبته من الكاذب في المحبة الدعي. الله، يعني هذه منحة من الله سبحانه وتعالى لكل من أحب النبي، لكل محب أن يحشر معه. أولم يقل نبينا ذلك؟ لا إله إلا الله. والحديث الصحيحين، جاء رجل إليه صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه ولم يجب، فلما قضى النبي حديثه قال: أين السائل عن الساعة آنفا؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: وماذا أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها كثير عمل، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. الله. قال أنس: والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال أنس: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يحشرني معهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وأنا وأنت والأمة نقول: اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسولك وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي والأولياء الصادقين والعلماء الربانيين، ونسألك أن تحشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا. فالمرء مع من أحب، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. نعم. يأتي المحور الثالث من دلالة الأدب مع النبوة صلى الله عليه وسلم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الطريقة العملية. نعم. لترجمة هذا الأدب. جميل. كيف جميل. أثبت عمليا أني متأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ جميل. هل تعلم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كاد أن يهلكا؟ الله أكبر. إي وربي. متى وكيف وأين؟ قل لي. روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر. سلم يا رب. لما قدم وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد النبي أن يختار من الوفد أميرا عليهم، فأشار أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم القعقاع بن معبد. نعم. وأشار عمر بن الخطاب وقال بل أمر الأقرع بن حابس يا رسول الله. فالتفت أبو بكر إلى عمر وقال ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ فرد عمر وقال ما أردت خلافك يا أبا بكر. فنزل القرآن يؤدب أبا بكر وعمر والأمة من بعدهما، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا الله الله. هل تتصور؟ الله. أبو بكر وعمر يهددان لمجرد إبداء الرأي فقط؟ لا، لمجرد رفع الصوت. رفع الصوت. آه، رفع الصوت، أن يعلي صوته هكذا، أن يرفع صوته على صوت مقام النبي. النبوة، على أبهة النبوة. إذن هنالك أدب في حجم الصوت الذي يتحدث في حضرة النبوة. نعم نعم. لذلك أنا أبكي كما ذكرت لك لأولئك الذين يرفعون أصواتهم في حضرتي وهو ميت. وهو ميت. لا إله إلا الله. لا تقل هذا. أنا أقول نعم إنك ميت إنهم ميتون، لكن اعلم يقينا أنه صلى الله عليه وسلم يحيا حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله. كيف يرد علي وعليك إن سلمت وصليت علي الآن؟ صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله كيف أتبلغنا صلاة أتبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ أرمت وفي لغة أرمت، وكلاهما صحيحة واللغتان صحيحتان. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فكيف بجسد إمامهم الأعظم الله وسيدهم أكبر صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي على الإطلاق أن يمتنع الأدب معه صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. عد معي إلى هذا الأدب لأنه أدب مهم. مجرد رفع الصوت على النبي يحبط العمل. أخي، ما ظنك بتقديم أقوالنا وشرائعنا وقوانيننا الوضعية على شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم واتهامها بالجمود والرجعية والتخلف والتأخر وعدم قدرتها على مسارة مدنية القرن الحادي والعشرين، قرن الفضائيات وأتوبيس الفضاء السماوات المفتوح. كنت سأقول لحضرتك الآن ما ترجمة رفع الصوت الآن؟ أن نأتي بآراء لم يقلها النبي؟ ها هي. أن نزيد على كلامه وسنته؟ نعم. هذا نعم. رفع صوت؟ نعم، هذا رفع صوت، بل هو أخطر من ذلك، هو تقديم بين يدي الله ورسوله. ما معنى تقديم؟ يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء سنقف معه إن شاء الله. صحيح صحيح. يا أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. الله أكبر. لا تقولوا خلاف. إذا ما نحن فيه والسنة. الآن تقديم ورفع صوت. ورفع صوت. إذ هلكنا. ولذلك هلكنا إذا. أي والله يا رب الكعبة لو لم ترجع الأمة لتحقق الأدب مع رسول الله هلكت في الدنيا والآخرة. انظر إلى واقع الأمة بسبب تفريطها في إجلاله وتعظيمه وتوقيره وإعطائه المكانة التي يجب أن تعطيها الأمة له بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. والله القلب يحترق، يحترق لواقع شيخنا الأمة. الموضوع إذن بصدق أخطر مما نتصور. نعم. إذن نحن غير مؤدبين مع سيدنا النبي ونقدم بين يدي الله ورسوله. إلا من رحم ربي ورب لا كعب. إله إلا الله. لا إله إلا الله. طب شوف مجاهد لما فسر الآية تقدمه قال إيه؟ قال عبارة عجيبة. قال لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه. يا الله. طب القرطبي قال إيه؟ يا الله ماذا؟ قال لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله ولا على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله. الله أكبر. وما ينطق عن الهوى. الشنقيط له تفسير جميل أيضا للآية في أضواء البيان، قال ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. مش الله بس، ورسوله. ده أنا هقول لحضرتك حاجة، اتفضل. وأرجو أن تعي الأمة هذا، اتفضل، وأن يعي القرآنيون الذين يطعنون في السنة هذا. أنا أقول السنة مصدر مستقل من مصادر التشريع، مستقل يعني لرسول الله أن يشرع صلى الله عليه وسلم بنص القرآن والسنة. ما الدليل؟ أولم يقل ربنا جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ القرآن والسنة، السنة وحي، السنة. أولم يقل ربنا لنساء نبينا رضوان الله عليهم عليهم رضوان الله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يتلى واذكرن ما يتلى، يقصد آيات الله القرآن الحكمة السنة، السنة بإجماع المفسرين. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وفي سنن الترمذي وأبي داود بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال، خلي بال حضرتك، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه السنة، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، بيننا وبينكم كتاب الله، واضح هو. شوف النبي لا ينطق عن الهوى، عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، كلام جميل، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، كلام جميل. شوف النبي عشان يبين لنا مكانة السنة يقول إيه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد فإنما حرم الله كما حرم رسوله. الله أكبر. يبقى السنة مصدر مستقل، نعم، مصدر التشريع، صحيح. ولذلك صحيح. الإمام الشافعي يعني أن ما حرم رسول الله كما حرمه الله تماما، هو تماما، نعم. حديث جميل قوي، تفضل، في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، نعم، من حديث عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنه عليه رضي كنت الله. أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول أمر أنه هو يحذف. لدى حديث آخر، حديث آخر هو يثبت بحديث ثاني قال أكتب فما ينطق هذا إلا وحي. هذا ما هذا هو. نعم. قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، نعم، فنهتني قريش عن ذلك. وقالوا رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي أكتب، وأشار النبي إلى فمه الطاهر المبارك وقال أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. الله أكبر. لكنهم يقول أن السنة لم تدون في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل فيها تدليس وتحريف وأكاذيب كثيرة. هذه يعني بفضل الله رددت عليها بالتفصيل ولا يتسع الوقت طبعا، لكن لو أحببت أن نفرد لهذه المسألة يا ليت، لأن هذا يعني يا ليت الأمر خطير بالفعل. لا حرج عندي على الإطلاق إن أردت أن نفرد للشبهات التي أثيرت على السنة حلقة أو حلقتين لنفند هذه الشبهات، فلا مانع عندي، لا حرج، لأن يقولوها مسلمون، نعم، وهذا خطر عظيم، هذه مشكلة، خطر عظيم، ده صحيح، نعالج الأمر. يعني طيب نعود إلى قضيتنا في إن عاملون، نعم، الأدب العملي، جميل، مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نضع له معايير فضلتكم تضع لنا لي ولكل المشاهدين والمستمعين، جميل، الكرام، جميل، حتى نقول إن نحب النبي صلى الله عليه وسلم عمليا، جميل، ماذا نصنع؟ طاعته فيما أمر، طيب، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، نعم، تصديقه فيما أخبر عن الله، نعم، اتباع سنته، نعم، تبليغ دعوته، نعم، التزام أخلاقه وشريعته صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولو أردت أن أزيد لزيد صلى الله عليه وسلم. هذا كافي، هذا فيه لملمة للكل، لكل شيء. لكن ربما يقول قائل حضرتك احنا ما نعرف ماذا أمر به النبي وماذا نهى عنه، لجهلنا نحن من عام المسلمين، جميل، ما نعرف كل، جميل، هذا. الحمد لله أن، نعم، قيض الله عز وجل للأمة في هذه الأوقات الفضائيات، جيد، وبفضل الله هذه البرامج التي تستضيف أهل العلم وطلبة العلم، نعم، لتبين للأمة ما أشكل عليها، هذه نعمة من النعم. لكن يبقى على الأمة بعد سماعها لهذا النور ولهذا الحق أن تترجمه وأن تحوله في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وأنا والله الذي لا إله غيره أقول، نعم، لو طبقت الأمة عشر ما تستمع إليه الآن عن الله وعن الرسول من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين لتغير كل شيء، لا أقول في غضون قرون بل في غضون سنوات. فلقد استطاع عمر بن عبد العزيز في سنتين ونصف أن يرد الأمة إلى ما كانت عليه الأمة في عهد النبوة. عمر في عامين العزيز عامين وست شهور، لا إله إلا الله، حياته عمر بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. إذن الأمر وارد، الأمر وارد وتحقق بالفعل. أنا لا أتكلم عن مثل، نعم، ولا أتكلم عن تجربة مثالية مدينة أفلاطون، نعم، بل أتكلم عن تجربة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعن نبوته، كيف حول النبي بهذا الدين رعاة الإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، كيف استطاع النبي أن يغرس للإسلام شجرة وارفة الظلال في أرض مقفرة، كيف استطاع النبي أن يضيء للإسلام شعلة للحياة في أرض مظلمة، كيف استطاع النبي أن يشق للإسلام نهرا للحياة وسط أحجار صلدة عاتية. هذه تجربة على أرض الواقع، موجود. أنا لا أتكلم عن تجربة مثالية ولا عن مثل محبوسة في أدراج الدول الكبرى، تلك الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان وبالديمقراطية إلى غير ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم، تكلموا عن واقع. تمام، إذن في مراحل إن عملون الأدب الأول، المرحلة الأولى للعمل لابد أن نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأدب قولي، أدب قلبي، أدب عملي. عملي، نعم، الأدب العملي. نعم، فقط أريد أن أقف مع وقفة يسيرة وهي تحتاج الحقيقة إلى حلقات، لكنها شذرت صار. نعم، نعم، طاعته صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر والانتهاء عن ما نهى عنه وزجر، يعني هذا الأمر هو المحك العملي للإيمان والمحبة. لكن ما أمر وما نهى، يعني ربما إذا تفصح لي صدرك دقيقة واحدة، كان يناسب البيئة آنذاك، أما البيئة الآن تغيرت. لا زال أمره صلى الله عليه وسلم ونهيه يصلح كل بيئة ويصلح كل زمان ويصلح كل مكان. ما نحتاج إليه فقط أن نفتح قلوبنا لربنا ولنبينا لنحقق الإيمان، ليسهل علينا أن نحقق هذه الأوامر وأن نجتنب هذه النواهي وأن نقف عند هذه الحدود. لا. لأنني كما ذكرت لا يستطيع أن يرتقي لتطبيق هذه النداءات إلا من حقق الإيمان ابتداء سبحان الله وتذوق طعمه وحلاوته وأشرق في قلبه نوره. لا. فإذن طاعته فيما أمر الرسول يأمرك، يعني أنت حضرتك الآن ممكن ترى رجلا من أهل المال ومعروض عليه صفقة تجارية ضخمة جدا، طيب، وتجلس إلى جواره، نعم، وتقول له والله بس هذه الصفقة صفقة ربوية، هذا ربا مثلا، نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهدي وكاتبه، فوت دي. طب نعد الصفقة دي وبعدين نرجع للنبي. طب هقول لحضرتك ما هي الظروف كده، هقول لحضرتك حاجة ماشي، ما الظروف كده، ما الناس كلها طيب تعمل كده حضرتك، ما أنا جاي لم الصفقة دي 10 مليون هنخلي مليون لله بعدين نحج ونرجع، الله غني عنا، بلغة المصريين أنا ما بتجبش على ربنا. ولو كان معظمهم يتعامل بهذا الشكل شيخنا، هذا إن ادعى المحبة فهو دعي، يترك الصفقة، يترك الصفقة كاملة يخسر، فليخسر الدنيا ولا يخسر الإيمان، الله، ولا يخسر محمدا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله صلى الله عليه وسلم، ووالله الذي لا إله غيره صلى الله عليه وسلم، سيزيد ماله وسيباركه ربه، صح، ويزكيه، صح، لقد صدق ربي، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وصدق نبيي حين قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود. نعم، إذن هذا كلام ربنا وهذا كلام نبينا. أقول له أيها المؤمن المحب لرسول الله فلتخسر الصفقة كلها ولا تأكل ربا ولا تخالف حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم ولا تقل الناس كذلك، لا، أنت لست إمعه بل أنت معهم إن أحسنوا ولست معهم إن أساءوا لله أو لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. طيب التصاقا بالواقع مرة أخرى في إن عاملون، الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يرددوا كلمة من حيث اللفظ فقط، نعم، لا من حيث المعنى، نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم هم يكلمونه. الآن نرى مزايدات على سيرة النبي وسلوكه صلى الله عليه وسلم، ونسمع بعض المفردات والمصطلحات التي ربما هي من قبيل الدعوة، نعم. النبي مر بمحاولة، النبي مر بتجربة، نعم، فشلت تجربة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إلى مثل هذه الأمور التي نقرب بها أو التي يقرب بها بعض الدعاء الصورة إلى أذهان المتلقين، نعم. تقييمك؟ هذا ليس من الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما إذا أردنا أن نعظمه وأن نوقره وأن نجله بأبي وأمي وروحي فلنبحث عن المفردات التي تليق بأبهة النبوة وجلالها. حتى لها كلمات؟ لها كلمات المفردات. أولم بلغة الشباب، لغة الشباب لا تخرجنا عن الحق، ما هذا لسان القوم يا شيخنا، جذب الشباب لا يخرجنا عن الحق أبدا، ما هي اللغة اللي بيفهمها الشباب هذه اللغة، واسمح لي في هذه العامية، نعم، الركيكة يعني، نعم، نعم، لكن الشباب ما يفهمش إلا هذه اللغة. أنا أقول يجب على الدعاة أن يرتقي الدعاة بمستوى الأمة إلى مراد الله ورسوله. ربنا رب قلوب، كذلك هو رب قلوب وأعمال. إن الله لا ينظر إلى قلوبكم وأصواركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأنا يعني أذكر إخواننا من أهل الدين وأهل الدعوة أن نجل رسول الله في حديثنا عنه وأن نوقره وأن نعظمه. إلى هذه الدرجة تفرق المفردة والكلمة؟ هذا أعظم دليل على ذلك، على أن لا يلتمس حسن النية، أن حسن النية بينك وبين ربك، الله يحاسبك على ذلك، لكن إن تصدرت وبلغت عن الله، أيوة، فلتكن مؤدبا مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله ولا وسلم. تختر من الألفاظ إلا ما يليق بجلال الله وإلا ما يليق بأدب وأبهة النبوة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول لك الآن كاد عمل أبي بكر وعمر أن يحبط لمجرد أن صوتهم ارتفع. والله ما أخطأ، والله ما أخطأ، ما الذي قاله أبو بكر وما الذي قاله عمر، لدرجة أنهما لما سمع الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون. كان عمر بن الخطاب ليكلم رسول الله بعد ذلك حتى يستفهمه، يعني يستفهم، يعني يقول له بتقول إيه يا عمر، علي صوتك أنا مش سمعك. والصديق ماذا قال؟ قال والله لا أكلمك بعد اليوم إلا كأخ السرار، أي إلا كمن يقول لأخيه سرا من الأسرار. ثابت بن قيس في صحيح مسلم لما نزلت الآية، لا ده الآية دي فيه أنا، نزلت الآية دي فيه أنا، كان ثابت يعني يسمع بصعوبة، وأنت تعلم أن من يسمع بعناء يرفع صوته، ده صحيح، فكان يرفع صوته على النبي لمجرد الحوار العادي. فلما نزلت إليه قال هذه نزلت فيه، حبط عملي وحبط جهادي، وحبس نفسه في دار اختيارا حتى سأل النبي عنه سعد بن معاذ، قال أين ثابت بن قيس، أشتكى مريض؟ قال لا يا رسول الله ما علمت أنه اشتكى وهو جاري. فأرسل إليه سعد بن معاذ وأخبره بقول الرسول، قال حبط عملي وحبط جهادي وهذه الآية نزلت فيه وأنا الذي أرفع صوتي على رسول الله. فذهب سعد بن معاذ إلى النبي ليخبره، فعاد إليه ببشرى الدين والدنيا والدنيا والآخرة. ما هي؟ قال له النبي لا بشره بأنه من أهل الجنة. الله أكبر. وفي غير رواية الصحيح، نعم، قال بشره وقل له أنت لست منهم بل تعيش حميدا وتلقى الله شهيدا سعيدا. نعم، لا إله إلا الله. رفع الصوت فوق، رفع الصوت على النبي الآن كيف ترى؟ رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم الآن وقد مات، وارد جدا صلى الله عليه وسلم، لا يتمثل في رفع أصواتنا وأفكارنا التي تستمع إليها الآن كل يوم على شاشات الفضائيات بالإساءة إليه، بإساءة الأدب معه، باتهام سنته، بجحودها، بإنكارها، بالوقوف مع بعض الأحاديث لردها لأنها لا تتناسب مع العقل، لا، ولا تتناسب مع العلم الحديث. وكيف يقول النبي كذا، هكذا بكل صفاقة بكل جرأة، كيف يقول النبي كذا وكيف يقول النبي صوت. كذا هذا رفع صوت رفع وتقديم صوت. بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ناهيك عن اتهام سنته، وناهيك عن اتهام دعوته، وناهيك عن أن شريعته لا تصلح الآن لمدنية القرن 21 التي انطلقت فيها العقول وصدرت أتوبيس الفضاء ديسكفري وغاصت في أعماق البحار وفجرت الذرة وصنعت القنبلة النووية وحولت العالم كله إلى قرة إلى آخر هذه الكلمات. هذا رفع للصوت عليه صلى الله عليه وسلم الله وتقديم عليه وسلم. بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. من فعل ذلك فمهدد بالقرآن الكريم بحبوط عمله كله. وربما نقف حلقة كاملة مع لفظة حبوط العمل وكيف يحبط العمل وما هي أسباب حبوط العمل بإذن الله تعالى. إذن الآية الكريمة كانت تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. دعاء نختم بهذا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب معه وأن يرزقنا الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم, وأن يملأ قلوبنا بمحبته. آمين. وأن يملأ أقوالنا وأعمالنا بطاعته. آمين. والتزام شريعته. آمين. واتباع سنته. آمين. وأن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء, إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في إن عاملون. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة الشيخ محمد حسن. وحتى ضمننا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقف هنا هنيها ثم نوضح بداية ما هو معنى الصبر. جميل. لقد جعل الله الصبر جوادا لا يكبو الله وجندا لا يهزم والملائكة يدخلون عليه كل باب. كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. لو شكوت حالي إلى الله جل وعلا لا أكون صابرا. إنا وجدناه صابرا نعم العبد. اللهم رب العزة قل نعم العبد إنه أواب. نعم. ومع ذلك قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم. إذن الذي يبتلى يراجع حساباته شيخنا كلام خطير جدا. الله أكبر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق إنا